أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم في التركيبات، وقلنا إنه لا يمكن فيه الموافقة القطعية كما لا يمكن فيه المخالفة القطعية، وهل الحكم فيه هو التحريم كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وشيخنا الأستاذ، مع الفرق بينهما بما تقدم. التأثير عقلي أو أنه يرجع فيه إلى الأصول النافية، بل الاختصاب أيضا على ما تقدم، ولا مانع من التمسك بذلك، والعلم الإجمالي بالإلزام الجامع بين الوجوب والتحريم لا يكون بيانا، فلا يكون منافيا لجريان الأصول إلا من جهة المخالفة الانتظامية، والمخالفة الانتظامية لا محذور فيها. تقدر الكلام في جميع ذلك، بقي الكلام في أنه بناء على ما ذكرنا من جريان الأصول لا فرق بين أن يكون أحد الطرفين محتمل الأهمية وما إذا لم يكن، يعني الوجوب أو التحريم. قد نفرض أن الحكمين الوجوب أو التحريم على تقدير ثبوته في الواقع أحدهما أهم من الآخر، وقد نفرض أنه لا أهمية في البيت، على كل التقدير لا مانع من جريان الأصل النافي، فإن الأصل كما يجري فيما لا أهمية فيه يجري فيما له أهمية. بالأخرى الوجوب مشكوك، وإن كان الوجوب على تقدير تحققه أهم من الحرمة المحتملة، فبما أنه مكتوب فيه وغير واصل إلى المثلث فيشمله دليل البراءة عقلا ونقلا، فاحتمال الأهمية في أحد الحكمين لا أثر له. وأما إذا فرضنا أن الأصل النافي لا يجري في المقام وتصل النوبة إلى التفسير العقلي، فهل إذا احتملت الأهمية في أحد الطرفين كالوجوب مثلا أيضا يكون الحكم والتخيير، أو لا بد من الأخذين بمحتمل الأهمية من جهة أن المورد من موارد جدران الأمر بين التعيين والتخيير، وفي مثله لا بد من العقل بالتعيين، والعاقل لا يجرد الأخذ بالآخر وترك محتمل الأهمية. حاصل في موارد حكم العقل بالتخيير إنما يحكم فيما إذا أهرز التساوي بين الحكمين أو احتمل الأهمية في كل منهما، إما أنه جازم بالتساوي أو يحتمل أن يكون كل من الحكمين أهم من الآخر. وأما إذا لم يعلم التساوي ولم يحتمل الأهمية في كلا الطرفين، بل دار الأمر بين أن يكون متساويين وأن يكون أحدهما أهم، في مثل ذلك يدور الأمر بين التعيين والتخيير، لا بد من الأخذ بالتعيين. فإذا اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه والصحيح هو القول بالتخيير على الإطلاق، حتى فيما إذا احتملت أهمية في أحد الحكمين، بل مع القطع بالأهمية إذا علمنا أن الوجوب على تقدير وجوده أهم، ولكن وجوده مسروق فيه، لا ندري انه واجب او ليس بواجب. الصحيح هو الالتزام بالتخييف على الاطلاق حتى مع احتمال الاهميه في احد الحكمين او الجزم بالاهميه على تقدير وجوده، فان الحكم مشكوك فيه ولم يعلم وجوده حتى يؤخذ باحتمال الاهميه. بيان ذلك أننا ذكرنا في بحث التزاهم أن احتمال الأهمية في باب التزاهم من المرجعات، لقد ذكرنا في وجه ذلك في بحث التزاهم، قلنا إنه إذا كان حكمان لا يمكن المكلف أن يمتثلهما معا عاجز عن الامتثال، وإلا وجود الحكمين مما لا اشتغل فيه، كل منهما موجود ولكن مسموتا بالقدرة. وبما أن المثلث عاجز عن الامتثال فلا بد من سقوط الإطلاق في أحدهما، إذ لا قدرة للمثلث على امتثال الحكمين معا. فإذا فرضنا أنهما متساويان فيسقط الإطلاق من كل منهما، معنى ذلك أنه يجب الإتيان بهذا على تقدير فرق الآخر، ويجب الإتيان بالآخر على تقدير فرق هذا. فإنه لا موجب لسقوط أصل الخطاب وأصل التكليف، غاية الأمر أنه يسقط إطلاقه. هذا هو المتيقن، عند الإتيان بالآخر لا يجب هذا، وعند الإتيان بهذا لا يجب الآخر، من باب اشتراط التكليف بالقدرة. وإذا فرضنا أن أحدهما أهم من الآخر لا موجب لسقوط الإطلاق في طرف الأهم، وإنما يسقط الإطلاق في طرف المهم، وعلى ذلك بنينا القول بالترتب. قلنا إن التكليف بالأهم يبقى على إطلاقه، ولكن التكليف بالمهم يكون مشروطا بعدم الإتيان بالأهم. هذا فيما إذا علم التساوي وعلم أهمية أحد الحكمين من الآخر. فيما إذا احتمل الأهمية، أحد الحكمين لا يحتمل فيه الأهمية ولكن الحكم الآخر يحتمل فيه الأهمية، فمعنى هذا أن سقوط الإطلاق عن غير محتمل الأهمية معلوم، هذا جزما ثابت، ولكن سقوط الإطلاق عن محتمل الأهمية غير معلوم، لاحتمال أن يكون أهم، وعلى تقدير أن يكون أهم فهو باق على إطلاقه. وبما أن سقوط الإطلاق مشكوك فيه فيتمسك بإطلاق الدليل. القدر المتيقن من السقوط هو الإطلاق بالنسبة إلى الطرف الآخر، وأما سقوط الإطلاق بالنسبة إلى محتمل الأهمية فهذا مشكوك فيه، وما لم يهرس سقوط الإطلاق لا ترفع اليد عنه. وعلى هذا بنينا أنه في موارد دوران الأمر بين الأهم وغير الأهم عند التزاهم لا بد من الأخذ من احتمال الأهمية، إذ نعلم بسقوط الإطلاق في الطرف الآخر ولا محذور في ذلك، لما سقوط الإطلاق في محتمل الأهمية فهو مشكوك فيه، لما لم يهرس سقوط الإطلاق لا موجب لرفع اليد عن كذا ذكرنا في باب التزاهم. هذا فيما إذا كان الحكمان لكل منهما إطلاق، وأما إذا فرضنا أنه لا إطلاق فيهما، يعني لم يستفد الحكمان من دليل لفظي كما إذا استفيد من إجماع ونهر إجماع. هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق إلا أنه استندنا هناك إلى أمر آخر وقربنا هذا بتقريب آخر، وحاصله أنه كل حكم ينشأ من ملات ملزم لا محالة. وبما أن المكلف لا يمكنه استيفاء الملاتين معه حزب الأولى لأنه غير قادر على الجمع بينهما، وإلا كان الواجب عليه والجر، فتثبيت أحد الملاكين جائز جزما عند استيفاء الآخر. الكلام في هذا الواحد إذا كان متساويين فله أن يثبت كلا منهما استيفاء الآخر، وإذا كان أحدهما أهم ليس له تفويت الملاك الأهم، وهذا حرام، ولكن له تفويت الملاك الآخر غير الأهم باستيفاء الأهم، هذا جائز. وإذا احتملت الأهمية ويجزم المكلف بجواز تفويت الملاك الآخر واستيفاء ما هو محتمل الاهميه، هذا معلوم. لما اكد ذلك تفويت ملاك محتمل الاهميه واستيفاء الملاك الاخر هذا غير معلوم، لما لم يهرز جواز ملاك تفويت الملاك الملزم لا يحكم العقل بجوازه، فان الملاكات تفويتها بمنزلة مخالفة التكليف. النتيجة هي النتيجة، لا يفرق العقل في القرب بين مخالفة التكليف الإلزامي وبين تفويت الملاك الملزم، كلاهما من بعد واحد. فإذا لم يحرز المكلف جواز تفويت ملاك لا يجوز له تفويته، وفي موارد المزاحمة تفويت الملاك في غير محتمل الأهمية جائز جزما، وأما تفويت الملاك في محتمل الأهمية لم يثبت جوازه، ولذا لا يحكم العقل بجواز تفويته. ومن هنا قلنا إنه في باب التزاحم كل ما دار الأمر بين أن يكون أحد التكليفين أهم من التكليف الآخر لازم الأخذ بمحتمل الأهمية من دون فرق، بينما إذا كان لدليليهما إطلاق وما إذا لم يكن له إطلاق هذا باب التزاحم. وأما في المقام ففرضنا أن الثابت هو أحد الحكمين، لكن الحكمين إما واجبون وإما حرام، فلا يكون هذا من باب التزاحم ولا يدخل تحت تلك الكبرى. بحسب الواقع الثابت هو أحدهما لا الآخر، ونسبة العلم الإجمالي إليهما على حد سواء. نعلم بثبوت إلزام ما يحتمل أن يكون هذا الإلزام في ضمن الوجوب ويحتمل أن يكون في ضمن التحريم، فأي أثر لاحتمال الأهمية على تقدير أن يكون واجبا فوجوبه أهم من حرمته، على تقدير أن يكون حراما حرمته أقوى من ملاك، يعني ملاك الحرمة أقوى من ملاك الوجوب. بالآخرة لم يخرج عن دائرة الشك إلى دائرة اليقين، بالآخرة مشكوك فيه، لا الوجوب معلوم ولا الحرمة معلومة. وبما أن نسبة العلم الإجمالي إليهما على حد سواء، حتى لو فرجنا أن الأصول النافية لم تجري وانتهت النوبة إلى التحليل العقلي، بما أن نسبة العلم الإجمالي إليهما على حد سواء يحكم العقل بالتخييل ولا أثر لاحتمال الأهمية، فما ذكره صاحب الكفاية قد مثل الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. ما ذكره مختص بباب المزاحمة، والمقام غير داخل في ذلك الباب، بل التكليف فيه مشكوك فيه. إن قلنا بجريان البراءة فلا تصل النوبة إلى السفير العقلي كما ذكرنا، وإن لم نقل به فرزا وقلنا بالسفير العقلي فلا يفرق فيه بين احتمال الأهمية في أحد الطرفين وعدم احتمال الأهمية كلاهما سيان. هذا تمام كلامنا في القسم الأول، وهو ما إذا دار الأمر بين الوجود والتحريم في الترسليات ولم يمكن المخالفة القطعية كما لا يمكن الموافقة القطعية. وأما إذا فرضنا أن أحد الطرفين عبادي كما إذا دار الأمر بين وجوب عبادة وحرمة عبادة، إذا بنينا على أن العبادة حرام بالنسبة إلى الحائض، وإن لم تأتي بالعبادة بقصد القربة بل أتى بذات العبادة لكن بهذا العنوان، بعنوان الصلاة مثلا أو بعنوان الصيام، إذا بنينا على ذلك أو فرضنا الكلام في مثل الثوب كما ذكرنا، إذا دار الأمر بين أن يكون اليوم يوم عيد أو من شهر رمضان ولم يمكن التمسك بالاستصحاب لمانع من الموانع، فدار الأمر بين حرمة صوم هذا اليوم وإن لم يكن بقصد القربة وبين وجوبه، فهل الحكم فيه كما تقدم أو يختلف الحكم؟ المفروض في المقام أن المخالفة القطعية ممكنة، وإن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة، لا يمكن لأن الجمع بين الصوم وترك الصوم لا يمكن، فالموافقة القطعية غير ممكنة، ولكن المخالفة القطعية ممكنة، إذ لو أتى بهذه العبادة يعني بما هو في نفسه عبادة، إذ لو أتى به بغير قصد القربة فقد خالف المولى جزما، إذا كان واجبا فقد تركه لعدم قصد القربة، وإذا كان حراما فقد ارتكبه. وقد فرضنا أن الحرمة كانت ثابتة لذات العمل ولو أتي به بغير قصد القربة، فعلى تقدير الحرمة فهو ارتكب المحرم، وعلى تقدير الوجوب فهو ترك الواجب، فيمتاز هذا القسم عن القسم الأول بإمكان المخالفة القطعية، وهذا لم يكن ممكنا في القسم الأول، بل كان الأمر يعني كان متنهجا الأمر في الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، كلا الأمرين من المخالفة القطعية والموافقة القطعية غير ممكن. أما في المقام فالموافقة القطعية وإن لم تكن ممكنة لاستهالة الجامع بين الوجود والعدم، إلا أن المخالفة القطعية ممكن بالإتيان بالعمل بغير قصد القربة، فعلى كلا التقديرين أي تقدير الوجوب والحرمة فهو عاصٍ ومخالف للمولى، إما بتركه الواجب من جهة ترك قصد القربة او من جهة الاتيان بالمحرم، فهل العلم الاجمالي يكون منجزا في المقام ولا يجوز له هذا العمل الاتيان بالفعل بغير قصد القربة، او ان العلم الاجمالي غير منجز؟ لا ينبغي الشك في تنجيز العلم الاجمالي من هذه الجهة، فإن العلم الإجمالي متى ما تعلق بتكليف فعلي كانت الأصول في أطراف هذا العلم متعارضة لا محالة. التركيز في مخالفة التكليف الواقعي غير ممكن، ألا ما نبينه في بحث العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى. فإذا لم تكن الأصول في أطراف العلم الإجمالي جارياً فلا محالة كان الواقع منجزاً بنفس الاحتمال، ويسقط عن التنجيز بمقدار العدل. فإذا فرضنا أنه لا يمكن الموافقة القطعية لاستهالة الجمع بين الفعل والفعل، فهذا المقدار يكون ساقطا التنجيز بالنسبة إلى الموافقة القطعية ساقطا لعدم التمكن من ذلك، وأما بالنسبة إلى المخالفة القطعية فلا مانع من تنجيزه. ونظير هذا ما إذا علمنا بوجوب أحد الزدين، علمنا بأن هذا أو الآخر الزدان في زمان واحد، علمنا بوجوب أحدهما، لا يمكننا الامتثال الجزمي والامتثال القطعي لاستهالة الجمع بين الزدين. مثل المسير مثلا يعلم إجمالا أنه بنذر أو بغير نذر نذر أحد أمرين، إما السفر إلى كربلاء مثلا أو السفر إلى بلد آخر فيه مصلحة، ولا يمكن الجمع بينهما. بالنسبة إلى الموافقة القطعية بما أنه لا يمكنه الجمع بين الزدين فالتنجيز يسقط لا محالة للعدل، ولكن يمكنه أن يخالف ولا يأتي لا بهذا ولا بذات. إذا كان الزدان لهما صالحان كما هو مفروض الكلام، فيجوز أن يترك هذا وأن يترك الآخر أيضا، فلا يأتي لهذا ولا يأتي للآخر. إذا نزل مثلا المثال الواضح، علم بنذر أنه يجب عليه أن يأتي بصلاة الفجر في أول وقته إما في الحرم الشريف أو في المسجد الهندي مثلا، خب لا يمكن إيقاع الصلاة في المكانين في زمان واحد، فهما من باب الزدين ولا يمكنه الجمع، إلا أنه يمكنه تركهما وأن يصلي في داره مثلا أو يصلي في مسجد آخر. طبعا خالف الناس على كلا التقنينين، العلم الإجمالي يوجب تساقط الأصول في الأطراف بالمقدار الممكن يتنجز، فلا موجب لسقوط حرمة المخالفة القطعية بعدم إمكان الموافقة القطعية. ذاك لا يمكن، هذا ممكنون. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يكون إن الموافقة القطعية ممكنون ولكن المخالفة القطعية غير ممكن. عكس هذا، إذا أراد أن يخالف المولى قطعا لا يتمكن، لكن يمكنه الموافقة القطعية، كما إذا علم بحرمة أحد الزدين الذين لهما صالحون، علم إجمالا أنه حرام، إما هذا الزد أو الزد الثاني، فالمخالفة القطعية غير ممكن لاستهالة الجمع بين الزدين، ولكن يمكنه الموافقة القطعية به ترک الضد بین من و الاتیان به شیء صالح یمکنه ذلك و بذلك یعلم بالموافقه و انه ترک الحرام جزما و تفصیل الكلام في ذلك یأتی في بحث العلم الاجمالی ان شاء الله تعالی و نقول هناك ان العلم الاجمالی اذا لم يمكن في مورده المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية فهو غير صالح للتنجيز كما في القسم الأول يعني في الثلاثليات. وإذا أمكن الأمران الموافقة القطعية والمخالفة القطعية فهو ينجز من كلتا الجهتين فتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. وإذا أمكنت الموافقة القطعية ولم تمكن المخالفة القطعية كما في موارد العلم الإجمالي بحرمة أحد الضدين وجب على المكلف الموافقة القطعية وإن كانت المخالفة القطعية غير ممكنة. وإذا أكس هذا مثل الفرض الثاني أمكنت المخالفة القطعية وإن لم تمكن الموافقة القطعية ينجز العلم الإجمالي من جهة المخالفة القطعية فلا يجوز له ذلك. إذن في هذا القيد يعني ما إذا دار الأمر بين محظورين وكان أحدهما عبادياً العلم الإجمالي ينجز والمخالفة القطعية محرمة ولكن المكلف مخير بين الإتيان بالأمل بالرجاء الوجوب أو الترك بين هذين لعدم المناص لا مناص له من هذين الإتيان بالفعل بغير قصد القربة موجب للمخالفة جزما يدور أمره أقلام بين أن يأتي بالفعل بالرجاء المحبوبية وباحتمال الوجوب أو يترك الفعل يترك. ففي ذلك يكون احتمال الموافقة واحتمال المخالفة. الحمد لله.